بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يذكر هنا أنواع النسخ التي ترد. النوع الأول قال: ويجوز نسخ الرسم. المراد بالرسم يعني نسخ الرسم الكتابة التي في المصحف وكذا نسخ تلاوتها مع بقاء الحكم، يعني نسخت تلاوة وكتابة لكن بقي حكمها، كقوله الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجمهما البتة، وكانت آية في سورة الأحزاب، ثم بعد ذلك نسخت تلاوة لكن بقي حكمها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وماعز والغامدية. ونوع الثاني عكسه وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني حكمها في القرآن الآية متلوة لكن معناها منسوخ، كقوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت عدة المتوفى عنها زوجها تمكث عاما كاملا. والحكمة من نسخ الحكم وبقاء التلاوة ليتذكر الناس فضل الله عز وجل عليهم أن خفف عنهم الحكم. النوع الثالث قال: ويجوز النسخ إلى بدل. النسخ إلى بدل مثل بدلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وإلى غير بدل مثل قوله سبحانه: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وطهر إن لم تجدوا فليغفر. أأشفقتم، هذا نسخت، هذا النسخ، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا إلى آخره كتاب الله عليكم. فهنا نسخت إلى غير بدل. أولا أمر من أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق، ثم نسخ إلى غير بدل. والنوع الخامس قالوا: إلى ما هو أغلظ، يعني ينسخ الحكم من ما هو خفيف إلى ما هو أشد. كقوله سبحانه في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا خفيف في البداية لا يحتاج أن يصوم، وإنما يتصدق عن كل يوم مسكين. ثم أتى الأمر الأغلظ: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقد يكون أغلظ في الفعل لكنه أعظم أجرا. قال: وإلى ما هو أخف، هذا النوع السادس، فينسخ من ما هو غليظ إلى ما هو أخف من ذلك. كقوله سبحانه: اللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وصلا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدن عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. كان حد البكر السجن في بيتها حتى تموت. ثم خفف كما قال عليه السلام: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، قد جعل الله لهن سبيلا. وهكذا. ومرد ذلك إلى حكمة الله، كما قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فمن حكمته وقدرته وتمام ملكه أنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك النسخ. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.